وجعلت الغنى بين عينيه واستجرت له من ورائكم لتاجر. الإيمان عصمة من الوقوع في المعاصي. ها هو الشاب القوي الحي العالم الذي يبلغ 30 سنة، إنه الربيع بن حسين، يتمالى عليه فساق لإفساده فيأتون بغانية جميلة ويدفعون لها مبلغا من المال قدره 1000 دينار، فتقول على ما؟ قالوا على قبلة واحدة من الربيع بن حسين. قالت ولكم فوق ذلك أن يزني، لأنه نقص عندها منسوب الإيمان. فما كان منها إلا أن تعرضت له في ساعة خلوة وأبرزت مفاتنها له، فما كان منه إلا أن تقدم إليها يركض ويقول يا أمة الله كيف بك لو نزل ملك الموت فقطع منك حبل الوتير، أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير، أم كيف بك يوم تقفين بين يدي الرب العظيم، أم كيف بك إن شقيت يوم ترمين في الجحيم. فصرخت وولت هاربة تائبة إلى الله، عابدة زاهدة، حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة، وكان يقول هؤلاء الفساق لقد أفسدها علينا الربيع. ما الذي ثبت الربيع أمام هذه الفتنة؟ هل قلة شهوة؟ إنها الشهوة العظيمة، وفي سن هو أوج الشهوة وعظمتها هو سن 30، ومع ذلك ما الذي ثبته هنا؟ وما الذي عصمه بإذن الله؟ إنه الإيمان بالله الذي لا إله إلا هو. فالإيمان يا أيها الأحبة كالجمرة، متى ما نفخت بها أضاءت واشتعلت فأصبحت إضاءتها عظيمة عظيمة عظيمة. وحين ينقص منسوب الإيمان يقع الإنسان في الفواحش والآثام، يغرق في الشهوات، ثم يقع بعد ذلك في الموبقات. ها هو شاب من شباب هذه الأمة، كان له صديق سوء، وجاءه في ليلة من الليالي في منتصف الليل وهو نائم ليطرق عليه الباب. طرق عليه الباب في تلك الساعة وكان نائما لم يسمع، فقامت أمه وفتحت له الباب، قال أريد فلانا، قالت إنه نائم لا أريد أن أوقظه الآن، قال أريده لغرض ضروري، ألح عليها فاستجابت حياء منه وذهبت وأخرجت هذا الشاب من فراشه. فخرج إلى هذا الرجل فقال له، قال له قرين السوء نريد الليلة أن ننتهك حرمة البيت الفلاني، نريد أن نصعد لذاك البيت ولنا فيه الليلة صيدة كما يقول. فما كان من هذا وقد نقص منسوب الإيمان عنده، إن لم يكن قد انعدم، إلا أن دخل وأخذ المسدس وخرج في نصف الليل وكان نائما. خرج مع قرين السوء يغدوان برجليهما إلى المعصية، لأنهما ما حمل الإيمان كما ينبغي أن يحمل. برجليهما يذهبان إلى الفاحشة، ذهبوا إلى بيت آمن وفي منتصف الليل ليأتي هذا الذي جاء وأوقظه ليصعد الجدار وينتهك حرمة البيت بسقوطه في وسط البيت، ويبقى ذلك حارسا بمسدسه خارج البيت، ويسمع صاحب البيت ويقوم ويأخذ عصا غليظة ويأتي وراء هذا الرجل يطارده فيهرب منه، ويأتي إلى هذا الحارس صاحب المسدس والذي كان نائما في نومته فيضربه بالعصا ضربة آلمته، فما كان منه إلا أن أخذ المسدس ثم قتل هذا الرجل. يا لله ما أعظمها من جريمة، في وسط الليل تنتهك حرمة بيت من بيوت المسلمين وتقتل أيضا صاحب البيت، ثم بعد ذلك من النتيجة؟ يأتي رجال الأمن ويقبض على هذا الرجل ويقول إنني لست المجرم الحقيقي، إن المجرم الحقيقي هو فلان، جاءني واستخرجني من دار أمي وهو الذي أغراني بهذا. فيأخذوه ويذهبوا يبحثوا عن الثاني، وإذا بالثاني يذهب إلى جماعة نقص منسوب الإيمان عندها، فيأخذهم شهود زور يشهدون أنه في تلك الليلة كان نائما معهم في القرية الفلانية. ويبقى هذا في السجن كل ليلة جمعة ينتظر متى ينادي المنادي أن يخرج لتقتل، وأمه تتجرع الغصص، كل ذلك لأنه ما حمل الإيمان كما ينبغي. فوقع لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ليس هذا فحسب، إليكم هذا الحدث الذي ذكره الشيخ سلمان العودة في كتابه جلسة على الرصيف، وأنصح بهذا الكتيب لتبين لك أو ليتبين لك أثر الإيمان في موت القلوب، أثر نقص الإيمان في موت القلوب. ذكر أن فتاة تبلغ 20 عاما جاءت إلى إحدى المستشفيات وهي حامل، فوضعت مولودا في أحسن صحة وأتم حال، لكنها كانت في قلق دائم شديد وارتباك ظاهر، مسودة الوجه، كثيرة البكاء، بها من الهم ما بها وبها من الغم ما بها. طلبوا منها بعد أيام من أيام الولادة أن تبعث لوليها ليخرجها من المستشفى، فارتبكت وبكت بكاء مرا مستمرا حتى كاد يغمى عليها من شدة البكاء. فانفردوا بها في غرفة مستقلة وسألوها عن الأمر، ما الأمر وما الخطر وما الحدث، وبعد جهد جهيد قالت لهم بصوت متقطع وبقلب مليء بالحسرات والغموم والهموم، قالت إن والد هذا الطفل هو أبوها نفسه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما أفضع الأمر وما أقبحه. والله لو قيل إن هذا وقع في الأمم السابقة لاستفرعنا ولاستبشعنا ولقلنا إنا لله وإنا إليه راجعون. والله لو كان في بلاد الكفر والعفر لاستعظمنا، فكيف إذا علمنا أنه في بيت أهله ربما نطقوا بالشهادتين في كل يوم، وربما سمعوا آيات الله ثم انسلخت قلوبهم منها فلم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا. لا تستبعد مثل هذا أخي المسلم، فلربما كانت البداية بنظرة خائنة هيجت الشهوة في نفسه فوقع على ابنته، ولربما كان ذلك بأغنية ماجنة هيجت الشهوة في نفسه فوقع على ابنته، ولربما كان ذلك بمشاهدة تمثيلية فاجرة هيجت الشهوة في نفسه فوقع على ابنته، ولربما كان بشربة خمر أفسدته عقلا فوقع على ابنته، وهكذا. فالمعاصي يجر بعضها بعضا والسقوط شيئا فشيئا، ورحلة الميل تبدأ بخطوة واحدة، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والإيمان والإيمان هو الزمام والفيصل. ومن آثاره على الحياة سعادة البيوت والأسر، بيت يدخله الإيمان بيت سعيد لا يخرج إلا السعداء بإذن رب الأرض والسماء. استعاض أهله عن الغناء بترتيل القرآن آناء الليل وأطراف النهار، واستغنوا عن المجلات الماجنة بتقليب المصحف وكتب السنة والكتب المفيدة، واستغنوا عن السجائر وما في حكمها من الخبائث بالسواك، فطهروا أفواههم وأرضوا ربهم. سعادة، وأي سعادة! نساء هذا البيت مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات متحجبات ممتثلات لأمر رب الأرض والسماوات. يخرج الزوج المؤمن من البيت المؤمن فتقول زوجه اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلالا، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. هذا بيت الإمام أحمد عليه رحمة الله، يتربى على الإيمان. فاسمع إليه يوم يقول بعد أن توفيت زوجته أم صالح، يقول رافقتني أم صالح يعني زوجته 30 عاما والله ما اختلفت معها في كلمة واحدة. إنه الإيمان يا أيها الأحبة، البيت المتربي على الإيمان ليس هذا فحسب، إن البيت المتربي على الإيمان يدرك الأطفال هذا الإيمان فيدخل إلى قلوبهم السعادة، ولو كانوا لم يحظوا من الدنيا بقليل ولا كثير. إن الإمام أحمد كان دخله في الشهر 17 درهما، فيأتي أبناؤه ويقولون يا أبتاه لا تكفينا، قال أيام دون أيام، طعام دون طعام، وشراب دون شراب، ولباس دون لباس، حتى نلقى الله الواحد الأحد. حذاؤه تبقى في رجله 18 عاما كما ذكر ابنه عبد الله، كل من خرمت خطفها وأعادها إلى رجله، لأنه ركل زخارف الدنيا وهو يعلم أن مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. البيوت المؤمنة تخرج أشبال الإيمان، والأسر التي تربت على الإيمان تخرج أشبال الإيمان. وإليكم هذا المثل، عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله ورضوانه في يوم العيد وهو خليفة المسلمين يدخل رجال المسلمين ليهنئوه ويدعو له بقبول الصيام والقيام، ثم يذهب الرجال ويدخل الأطفال أطفال الرعية، فدخلوا في هيئة حسنة وجميلة، وبينهم طفل من أطفال عمر ثيابه خلقة وثيابه بالية وميزانية الأمة كلها تحت يديه، ومع ذلك ركل الدنيا تحت قدميه وربى في أهله الإيمان، ففازوا بأعظم حلة إنها حلة الإيمان. يوم رأى ابنه في يوم العيد بين أطفال الرعية وهم في هيئة حسنة وبتلك الهيئة طأطأ رأسه وبكى، فقال هذا الطفل الصغير والذي تربى على الإيمان، قال أبتاه ما الذي طأطأ بك رأسك وأبكاك؟ قال يا بني والله ما من شيء إلا أني خشيت أن ينكسر قلبك يوم العيد بين أطفال الرعية وأنت بهذه الهيئة وهم بتلك الهيئة. فرد رد الرجال المؤمنين قال أبتاه إنما ينكسر قلب من عصى ربه ومولاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله. ما الذي علم هذا الطفل؟ إلا الله الذي رزقه الإيمان من صغره فتربى على الإيمان فكان منه ما كان. ومن آثاره أعني الإيمان على الفرد الولاء الخالص للمؤمنين والعداء لأعداء الدين ولو كانوا آباء أو أبناء أو إخوانا أو عشيرة، ناهيك عن أن يكونوا من المغضوب عليهم والضالين والمجوس والذين أشركوا وكلهم ضالون. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ها هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حققوا هذا الأثر، فظهر في تصرفاتهم وظهر في كلماتهم ومقالاتهم. يقول ابن عمر والله لو أنفقت أموالي كلها في سبيل الله وصمت النهار لا أفطر وقمت الليل لا أنامه ثم لم أصبح وأنا أحب أهل الطاعة وأبغض أهل المعصية لخشيت أن يكبني الله على وجهي في النار ولا يبالي. وخبيب رضي الله عنه وأرضاه يقدم لتضرب عنقه في ذات الله فيقال له أتحب أن محمدا مكانك الآن وأنك آمن في أهلك؟ فيقول وقد والى الله والله ما أحب أن محمدا يشاك بشوكه وأني آمن في أهلي. وهكذا يفعل الإيمان. وإذا نقص منسوب الإيمان وإذا تدنى منسوب الإيمان تدنى معه الشخص، تدنى إلى مرحلة البهيمية، فأصبح ولاء الإنسان تافها حقيرا مهينا. يذكر ابن تيمية عليه رحمة الله أن رجلا تعلق امرأة سوداء فأحبها حبا جما، فكان يقول يوم نقص منسوب الإيمان عنده عدو لمن عادت وسلم لأهلها ومن قربت كان أحب وأقرب. ليس هذا فحسب، بل قال مرة أخرى أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب. صار الحب فيها والبغض فيها والولاء لها والعداء لأعدائها، مع أن الأصل من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ولن ينال عبد طعم الإيمان وإن صلى وصام حتى يكون كذلك. ومن آثار الإيمان على حياة الناس أنه يكسب العزة التي تجعل الإنسان يمشي نحو هدفه مرفوع القامة والهامة، لا يحني رأسه لمخلوق ولا يطأطئ رقبته لجبروت أو طميان أو مال أو جاه، فهو سيد في الكون هذا وعبد لله وحده لا غرور. إذا رأينا مؤمنا أعرابيا مثل ربعي بن عامر حين باشرت قلبه بشاشة الإيمان وأضاءت فكره آيات القرآن يقف أمام رستم في سلطانه وإيوانه غير مكترث له ولا عابئ به، حتى إذا سأله رستم من أنتم وما الذي جاء بكم صعق في الإيوان وأجاب إجابة في عزة مؤمنة خلدها التاريخ، فقال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. عزة وأي عزة، إنها لا توجد إلا في ظلال الإيمان. أمة الصحراء يا شعب الخلود، من سواكم حل أغلال الورى؟ أي داع قبلكم في ذا الوجود صاح لا كسرى هنا لا قيصرى؟ من سواكم في قديم أو حديث أطلع القرآن صبحا للرشاد؟ هاتفا في مسمع الكون العظيم ليس غير الله ربا للعباد. فكروا في عصركم وانتبهوا، طالما كنتم جمالا للعصر وابعثوا الصحراء عزما وابعثوا مرة أخرى بها روح عمر. ها هو آخر قد آمن بالله حقا فأكسبه ذلك الإيمان عزة، جعل يتكلم في هشام بن عبد الملك الخليفة كلاما غليظا جافيا، فأمر هشام بإحضاره. فلما وقف بين يديه جعل يتكلم، فقال هشام له: وتتكلم أيضا في مجلسي؟ فقال: يقول الله جل وعلا: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، أفنجادل الله جدالا ولا نكلمك كلاما يا هشام؟ فما كان من هشام إلا أن قال: قل ما شئت ثم انصرف راشدا. فقال ما شاء وانصرف راشدا بعزة المؤمن. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. إنها العزة أثر إيماني يظهر صاحبه الحق لا يخشى دون الله أحدا. ليس هذا فحسب، هاكم مثلا آخر. ذلكم الشيخ سعيد الحلبي عالم الشام في عصره، كان في درس من دروسه مادة الرجلة في مسجد من مساجد الشام، فدخل إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا والي مصر آنذاك، فقام الناس كلهم إلا هذا الشيخ بقي مادة رجله في حلقته يلقي قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فتأثر ذلك الطاغية وأثر ذلك في نفسه إذ لم يقم له هذا الشيخ، فقال في نفسه: هذا لآتينه من باب لطالما أوتي طلبة العلم من هذا الباب. فذهب وأضمر له ما أضمر، وأحضر 1000 ليرة ذهبية في وقت الشيخ قد لا يجد ليرة واحدة، وقال لأحد جنوده: اذهب إلى الشيخ واعطيه هذه. فأخذ هذا الجندي ذلك المبلغ وذهب به إلى الشيخ، ولا زال مادا رجله في حلقته يدرس قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكتسب العزة من خلال قال الله وقال رسوله. جاء إليه وقال: إن إبراهيم باشا يقول خذ هذه 1000 ليرة الذهبية. فما كان منه إلا أن نظر إليه بعزة المؤمن وتبسم تبسم المغرب وقال: ردها له وقل له إن الذي يمد رجله لا يمد يده. إن الذي يمد رجله لا يمد يده. أنا أقول ربما يكون الشيخ في تلك اللحظة لا يملك ليرة ذهبية واحدة، لكن كنز الإيمان أعظم وأغلى من أن يباع ب1000 ليرة أو بليرة أو بأقل أو بأكثر. وهكذا يكون المؤمنون، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وإن نسيت أيها الأحبة فلا أنسى سيدا رحمه الله وتجاوز عني وعني، الذي اعتز بإيمانه فصدع بكلمة الحق بلا استحياء ولا خجل، فحكم عليه بالقتل وطلبوا منه أن يقدم استرحاما حتى يخفف عنه الحكم، ولكنه أبى رحمه الله وقال قولته الشهيرة: إن كنت حكمت بحق فأنا أرفض الحق، وإن كنت حكمت بباطل فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل. إن إصبعي السبابة التي تشهد لله بالوحدانية مرات في اليوم لترفض أن تكتب كلمة واحدة تقر بها حكم طاغية. ماذا كان سيفعل سيد لولا الإيمان؟ يا للعزة ويا للثبات، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ومن آثار الإيمان سعة الرزق لأهل الإيمان والبركة فيه. المؤمن أيها الأحبة لا يذهب منه ريال في شراء ما يغضب الله جل وعلا، لا يذهب منه ريال في شراء دخان وما في حكم الدخان من الخبائث، لا يذهب منه ريال في شراء فيلم مفسد أو مجلة أو جريدة مفسدة، لأنه يعلم أنه مسؤول أمام الله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فيصون رزقه عن الربا وعن الغش وعن الحيل وعن المكر والخداع، ويجند رزقه فيما يرضي الله جل وعلا، فيرزقه الله ويبارك الله له. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن آثار الإيمان صدق التوكل على الله وتفويض الأمور إلى الله جل وعلا، والاعتماد عليه في السعي في هذه الحياة، واستمداد العون منه في الشدة والرخاء. فالمؤمنون يجدون في توكلهم على الله راحة نفسية وطمأنينة قلبية. إن أصابهم خير حمدوا الله جل وعلا وشكروه، وإن أصابتهم شدة صبروا وشكروا، ولسان حالهم ومقالهم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ها هو خالد بن الوليد المؤمن الحق بإذن الله، يقدم له في يوم من الأيام سم، يقدم له سم من قبل طاغية من الطغاة، ويقول له هذا الكافر: إن كنتم صادقين في التوكل على الله جل وعلا واللجوء إليه والثقة به فاشرب هذه القارورة من السم. فما كان من خالد رضي الله عنه إلا أن أخذها وقال: بسم الله، توكلت على الله ثقة بالله سبحانه وتعالى، ثم شربه فلم يصبه إلا العافية. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ومن آثار الإيمان انشراح الصدر وطمأنينة القلب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. المؤمن منشرح الصدر مطمئن القلب، قد آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فذاق حلاوة الإيمان فانشرح صدره. ها هو أحد المؤمنين يقول وقد انشرح صدره للإيمان فتلذذ بهذه العبادات التي هي من الإيمان، يقول: والله لولا قيام الليل ما أحببت البقاء في هذه الدنيا، ووالله إن أهل الليل في ليلهم مع الله ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ووالله إنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيها طربا بذكر الله، حتى أقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي نعيم عظيم. تلذذوا بالإيمان وذاقوا حلاوة الإيمان فانشرحت صدورهم. والآخر يقول: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. والعكس بالعكس، من نقص إيمانه فحياته ضنك وصدره ضيق حرجا كأنما يصعد في السماء. وصدق الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن آثار الإيمان على الحياة بعمومها نجاة سفينة الأمة ووصولها لبر الأمان نتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو من الإيمان، بل هو عماد من أعمدة الإيمان. فالحياة كلها سفينة تمخر عباب البحر لا تكاد تسكن حتى تضطرب، ولن يكتب الله السلامة لها فوق الموج المضطرب حتى يكون كل شخص منها على حذر مما يفعل ويقظة لما يريد. المجتمع كالسفينة يركبها أو يركب ظهرها البر والفاجر والمتيقظ والغافل وطالب العلم والجاهل، هذا يصلح وذاك يخرق ويفسد ويفسد، والمؤمن بإيمانه هو الصالح المصلح يجاهد بأمره ونهيه وإصلاحه. فإن تحطمت السفينة بعد ذلك فشتان بين غريق وغريق، غريق في جهنم وغريق في الجنة شهيد بإذن ربه. ومن آثار الإيمان حفظ الجوارح وتذليلها لطاعة الله وانقيادها لأوامر الله، حفظ القلب من الشهوات والشبهات، وحفظ اللسان من الغيبة والنميمة والوقوع في أعراض المسلمين والإفساد، وحفظ السمع إلا من كتاب الله وذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أباحه الله، وحفظ البصر من إطلاقه فيما حرم الله ليجد بعد ذلك حلاوة إيمان إلى أن يلقى الله، وحفظ البطن فلا يدخله إلا ما أحله الله، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالمؤمن بإيمانه يحفظ جوارحه والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. ومن آثار الإيمان على الحياة آثاره على المجالس، حيث يجعلها رياضا من رياض الجنة، ملائكة تحف ورحمة تتنزل وسكينة تغشى ورب رحيم كريم يقول: انصرفوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فيا لله ما أعظمها من مجالس وما أعظم غبطة جالسيها ومرتاديها، جعلنا الله وإياكم من أهلها. ومن آثاره على الحياة آثاره في تلك اللحظة الأخيرة، في تلك اللحظة الحاسمة في لحظة الموت العصيبة المريرة التي لا يثبت فيها إلا المؤمنون، يوم يعتقل اللسان ولو لم يعتقل لصاح الميت من شدة ما يلاقي من السكرات حتى تندك جدران الغرفة التي هو فيها، يوم يخدر الجسم ولو لم يخدر لما مات أحد على فراشه ولما مات إلا في شعف الجبال ورؤوس الجبال من شدة ما يلاقي من السكرات. اللحظة التي صورها من عاناها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يوم يغمى عليه ويصحو ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. لحظة عاناها وعاناها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفها أحدهم وهو عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فقال وهو في اللحظات الأولى من لحظات السكرات، لا زال لسانه لم يعتقل ولا زال جسمه لم يخدر، يقول والله لكأن على كتفي جبل رضوى، وكأن في جوفي شوكة عوسج، وكأن روحي تخرج من ثقب إبرة، وكأن السماء أطبقت على الأرض وأنا بينهما. في هذه اللحظات المريرة العصيبة يأتي أثر الإيمان واليقين، فيلهمك الله النطق بالشهادتين، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان. في تلك اللحظات يأتي المؤمنون فيسعدون بتلك اللحظات، لأنهم يعلمون أنها آخر عناء وآخر تعب وآخر نصب وآخر وصب. ليس هذا فحسب، بل تستقبلهم الملائكة، بل تبشرهم الملائكة، فلا خوف ولا حزن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ها هو عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله في سكرات الموت يقول مرحبا بالوجوه ليست بوجوه جن ولا إنس، ثم يطلب ممن حوله أن يخرج، وإذا به يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، ليلقى الله عز وجل على ذلك. وأحدهم بلغت به سكرات الموت مبلغها، فيقولون له قل لا إله إلا الله وهو من الصالحين لا يزكى على الله، فكان يقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، ليلقى الله على تلك الحال. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. مؤذن لطالما رفع الأذان من على المنائر كل يوم 5 مرات يختمها بلا إله إلا الله وهو في منطقة الجنوب، وفي تلك اللحظات الأخيرة من حياته يغمى عليه إغماءة مستمرة، فما كان يفيق إلا في وقت الصلاة، فإذا جاء وقت الصلاة قام وأذن حتى يقول لا إله إلا الله، ثم يعود إلى إغماءته ويقولها مرة من المرات، يفيق من إغماءته ويقول يا بني، وابنه معه، أحان وقت الصلاة؟ قال نعم، فقال الله أكبر الله أكبر حتى ختمها بلا إله إلا الله، ليلقى الله على تلك الحال. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي المقابل تجد الذين لا إيمان لهم في تلك اللحظات، الذين لم تنضبط سلوكهم، قد ضيق الله عليهم وعسر أمورهم وأوغر صدورهم، ثم لا يلهمون الشهادة ليختموا بها حياتهم، فيا لها من سوء خاتمة. ها هو شاب في سكرات الموت يقولون له قل لا إله إلا الله، ولطالما دنس فمه بشرب الدخان فيقول أعطوني دخان، فيقولون قل لا إله إلا الله فيقول أعطوني دخان أعطوني دخانا، فيقولون قل لا إله إلا الله علّه أن يختم لك بها، قال أنا بريء منها أعطوني دخان، ليلقى الله على تلك الحال. نسأل الله حسن خاتمة. وشاب آخر كما ذكر الشيخ سلمان يقول كان صادا ونادا عن الله جل وعلا، وحلت به سكرات الموت الذي لا بد أن تحل بي وبك، لا أدري أقريب أم بعيد، ونسأل الله أن يختم لنا ولكم الختام. جاء جلاسه وقالوا قل لا إله إلا الله، فيتكلم بكل كلمة ولا يقول لا إله إلا الله، ثم يقول في الأخير أعطوني مصحفا ففرحوا واستبشروا وقالوا لعله يقرأ آية من كتاب الله فيختم له بها. فأخذ المصحف ورفعه بيده وقال أشهدكم أني قد كفرت برب هذا المصحف. ثم يلقى الله على ذلك. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومن آثار الإيمان السكينة والثبات في القبر يوم تطرح وحيدا فريدا لا أنيس ولا صاحب ولا قريب ولا حبيب ولا خليل. يوم تكون مع أهلك في ليلة تفترش الوتير وتشرب النمير، وإذ بك في ليلة أخرى تفترش التراب مرتهنا بعملك. فيا لذلك ويا لحسرتك إن كنت محسنا تريد الزيادة وتعض أصابع الندم على ما فرط، وإن كنت مسيئا ندمت على التفريط وأنى لك بالندم أن ينفعك في تلك اللحظة. وأنت على هذه الحال يا أيها المؤمن تأتيك نعمة الإيمان فيثبتك الله ويلهمك الإجابة على الأسئلة الثلاثة: ما ربك وما دينك ومن نبيك. ثم بعدها يفتح لك باب إلى الجنة لتنعم من روحها وطيبها. جعلنا الله وإياكم من سكانها. أحد الشباب يأتيني في يوم من الأيام في يوم جمعة ويأتي إلي ويقول: يا شيخ، رأيت أخي الذي مات قبل فترة في المنام، وأحببت أن أذكرك بهذا لتذكر الناس بمثل هذه الرؤيا. قال: فقلت لأخي لما رأيته في المنام: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ورحمني، فله الحمد والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. قال: فبما توصينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله، وألا تناموا ليلة من الليالي إلا وقد تعبت أقدامكم من الوقوف بين يدي الله، واحمرت أعينكم بكاء من خشية الله، فوالله ما نفعنا هنا بعد رحمة الله إلا تلك الأعمال. وتأتي آثار الإيمان يوم القيامة، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم يسأل كل إنسان عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به، يوم يجمع الله الخلائق وأنت منهم علويهم والسفلي، أولهم والآخر، ذكرهم والأنثى، حفاة عراة قلقين فزعين، قد دنت الشمس منهم قد رميل، قد بلغ العرق منهم الحناجر. ثم يقول الله: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. فيقول الله: أخرج بعث النار من ذريتك. قال: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. يومها يشيب الصغير وتذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عندها تجد المؤمنين تحت ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله آمنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ثم تظهر آثار الإيمان عند الميزان يوم تعرض السجلات سجلا سجلا وصفحة صفحة وكلمة كلمة ولحظة لحظة ويوما يوما لا تغادر صغيرة ولا كبيرة. يوم ينادى المؤمن على رؤوس الخلائق: لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وتظهر آثار الإيمان يوم يعبر على الصراط والناس يتساقطون في النار تساقط الفراش على الشهاب. وتظهر آثار الإيمان يوم يقول الله: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. فإلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري بلا سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. هذه بعض آثار الإيمان على الحياة، هي غيظ من خير وقطر من بحر. فإن كنت تريد الآخرة فالطريق الإيمان، وإن كنت تريد الدنيا فالطريق الإيمان، وإن كنت تريد الله والدار الآخرة والدنيا معا فالطريق الإيمان. عار أيما عار يا عبد الله أن تعيش 20 عاما أو 50 أو أقل أو أكثر بلا إيمان، ثم تستقبل الآخرة بلا بطاقة لا إله إلا الله ولا جواز ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى صريع الأمان عن قليل ستندم. أثق قد دنا الموت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم. وتشهد أعضاء المسيء بما جنى كذاك على فيه المهيمن يختم. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. وحي على روضاتها وخيامها، وحي على عيش بها ليس يسأم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به أعطيت، أن ترزقنا إيمانا نجد حلاوته، وقلوبا خاشعة، وألسنة ذاكرة، وأعينا من خشيتك مدرارا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم انفعنا بما قلنا، اللهم انفعنا بما سمعنا، اللهم واجعله حجة لنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم أنت ملاذنا، اللهم أنت ملجأنا، حسبنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم كما جمعتني بأحبتي في هذه الروضة في هذه الليلة على ذكرك، فاجمعني بهم إخوانا على سرر متقابلين. هذه محاضرتي عليكم ألقيت، فلعلها منقضة الوسنان، لم آت فيها من جديد محدث غير اختيار اللفظ يا إخواني. فإذا أسأت فذاك من كسبي، وإن أحسنت ذا فضل من المنان. أهدي صلاتي والسلام جميعه لأحب خلق الله في الأكوان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وأعتذر كذلك عن الإجابة على الأسئلة، ولعل فيما ذكر خير. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقليل، وأن يبارك لنا فيه، وأن يجمعنا بكم مرات ومرات ومرات، ثم يجمعنا في دار قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها.